هذا هو الخرائطي، ووفاته سنة 27 و300، فمحال أن يدرك شيخه يعقوب ابن أبي نجيح، لا سيما وقد رواه في كتاب الاعتلال عن يعقوب هذا عن الزبير عن عبد الملك بن عن عبد العزيز عن ابن أبي نجيح. والخرائطي هذا مشهور بالضعف في الرواية، ذكرها أبو الفرج في كتاب الضعفاء. وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان، وإليهم يرجع في هذا الشان، وما صححه بل ولا حسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في التصحيح إليه، ولا من عادته التساهل والتسامح فإنه لم يطنف نفسه له. ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي منها الغث والسمينة والمنخنقة والموقوذة قد أنكره وحكم ببطلانه. نعم، ابن عباس غير مستنكر ذلك عنه، وقد ذكر أبو محمد بن حزم عنه أنه سئل عن الميت عشقا فقال: قتيل الهوى لا عقل ولا قود. ورفع إليه بعرفات شاب قد صار كالفرخ فقال: ما شأنه؟ قالوا: العشق. فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق. فهذا نفس من قال: من عشق وعف وكتم ومات فهو شهيد. ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يعني خلاص الكلام يا جماعة، يعني مررت عليه مرورا سريعا لأنه ليس من حاجاتنا في هذا المجلس، لكن خلاصة الكلام أن هذا الوارد إن ثبت فهو يثبت موقوفا على ابن عباس، ولا يثبت المرفوع منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح، فذكر المقتول في الجهاد والمبطون والحرق والنفساء يقتلها ولدها والغرق وصاحب ذات الجنب، ولم يعد منهم العاشق يقتله العشق. وقال: وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس على أنه لا يدخل تحته حتى يصبر لله. يعني ابن القيم بقى بيعلق بيقول: وإن لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حسب قتيل العشق أن يصح هذا الأثر موقوفا. يعني ابن القيم بيقول إن ده كفاية، إنه يصح موقوفا أصلا عن ابن عباس، دي لوحدها كفاية. لكن من الذي ينال هذا الأجر؟ الذي عشق فعف فكتم ولم يخرجه عشقه إلى مأثم، هو بيقول على أنه لا يدخل تحته حتى يصبر لله ويعف لله ويكتم لله، وهذا لا يكون إلا مع قدرته على معشوقه وإيثار محبة الله وخوف وإيثار محبة الله وخوفه ورضاه. وهذا من أحق من دخل تحت قوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتحت قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي الحديث حديث أصحاب الغار أحدهم كأنه نال هذه المرتبة، لا أقول مرتبة الشهيد، لكن يعني نال مرتبة العشق العفاف والكتمان بعد العشق. الرجل الثاني الموضوع ما كانتش امرأة، أي امرأة، لا، قال: وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. فهو كان يحب المرأة حبا شديدا، حتى إنه خيل له إنه ما فيش حد واحد بيحب واحدة زي حبه ليها، ومع ذلك قام عنها وهي أحب الناس إليه. فكان من جراء ذلك أن فرج الله عز وجل عنهم ما كانوا فيه من الكرب. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه، يعني على هوى نفسه، وابتغى بذلك قربه ورضاه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك، والحمد لله رب العالمين. نقرأ دقائق في كتاب منهاج القاصدين. قال الباب الثالث: في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عنده. يقول ابن الجوزي: يعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول سوى سكرات الموت لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره، وحقيق أن تطول فيه فكرته ويعظم له استعداده. يعني لو ما فيش آخرة، فيش جنة ونار، وما فيش غير سكرات موت، دي لوحدها لو فكرت فيها كفاية تنغص عليك عيشتك كلها. والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس له، فانتظر أن يدخل عليه جندي فيضربه 5 خشبات لتكدرت عليه لذته. صح ولا يا جماعة؟ أنت قاعد في أحلى مكان ومع أكتر ناس بتحبه، لكن في كل لحظة أنت منتظر، يعني جالك تليفون قال لك خلي بالك ده الشرطة بعتالك واحد هيقبض عليك دلوقتي، وه ماشي وهي يا سيدي هي ايه هي مش هيعذبك بقى عذاب شديد، حاجات بسيطة كده. كان زمانك وانت قاعد مع الناس اللي بتحبها وفي المكان اللي بتحبه متنغص عليك القعدة، ما انت كل لحظة من كل لحظة والتانية مستني يدخل عليك الايه الضابط ده، ولا هو ده اللي بيقوله؟ يعني العجب ان الانسان لو كان في اعظم اللذات واطيب مجالس اللهو فانتظر ان يدخل عليه جندي فيضربه 5 خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه، وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع، وهو غافل عن ذكر ذلك، وليس لهذا سبب إلا الجهل والغرور. واعلم أن إلا الجهل، إما أنك جاهل يعني الجهل بإيه؟ إيه لسبب أن أنت الغفلة دي سببها الجهل بمثلا بهذه الأمور، بالسكرات شكلها إيه مثلا، ولا الجهل المقصود بيه يعني مطلق، مش الجهل يعني اللي هو ضد العلم، إنما الجهل اللي هو إن جهل عليه أحد يعني السفه مثلا أو حاجة زي كده يظهر كده الله أعلم. والغرور معروفة بقى، يعني الغرور واحد مغتر بحياته وبطولها وكذا. واعلم أن شدة الألم في سكرات الموت لا يعرف على الحقيقة إلا من ذاقها، ومن لم يذقها إنما يعرفها إما بالقياس إلى الأمور التي أدركها، وإما بالاستدلال بأحوال الناس في النزع على شدة ما هم فيه. إنما حقيقة سكرات الموت وشدتها عاملة زي حد يعرف يوصف؟ محدش يعرف، لأن من ذاقها مات، يعني اللي بيذوق سكرات الموت خلاص ما هو بيموت بعدها، فما بيعرفش يوصف. فأما القياس الذي يشهد له فهو أن كل عضو لا روح فيه لا يحس بالألم، فإذا كان فيه الروح فالمدرك للألم هو الروح، فمتى أصاب العضو جرح أو حريق سرى الأثر إلى الروح، فبقدر ما يسري إلى الروح يتألم، والمؤلم يتفرق على اللحم والدم وسائر الأجزاء، فلا يصيب الروح إلا بعض الأثر، فلا يصيب الروح إلا بعض الأثر. فإن كان في الآلام ما يباشر نفس الروح ولا يلاقي غيره فما أعظم ذلك الألم وما أشده. فاهمين حاجة يا جماعة؟ بيقول إن اللي بيحس بالوجع الروح، ركزوا عايز يقول ايه. يعني هو بيقول دلوقتي لو انت في عضو لا روح فيه، جبت ميت وقعدت تضرب فيه من هنا لبكره، هيحس بحاجه؟ مش هيحس بحاجه. طب ايه الفرق بين الميت والحي؟ قال لك الروح. فيبقى اللي بيحس بالوجع اللي بيخلي الكائن الحي يحس بالوجع والالم الروح، وجود الروح. طيب هو انت لما بتيجي تضرب جسم بني ادم انت كده بتصيب روحه مباشره ولا بتصيب جسده؟ بتصيب جسده. فكأن الروح اللي هي تألمت دي اللي هي وجودها هو كان سبب الألم، ما لم يصبها الأذى مباشرة، وإنما عن طريق التبعية، يعني هو أنت أصبت الجسد فسرى الألم إلى الروح، أنت ما أصبتش الروح مباشرة ومع ذلك بتشعر بألم شديد. بيقولك بقى تخيل إن الألم موجه للروح نفسها مش للجسد خالص، يعني الألم اللي هو انت لما بيصيب الجسد بتشعر به الروح عن طريق التبعية والسراية، تخيل بقى ان الالم ده لا ده احنا وجهناه للروح مباشرة، هيبقى الالم شكله ايه؟ ده اللي هو عايز يقوله. والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح مش بالجسد الذي يحمل الروح او تحمله الروح بقى، طبعا ايه ده خلاف. يعني قال والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائها حتى لم يبقى جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به الألم، فلو أصابته شوكة ف... فالآلام التي يجدها إنما تجري في جزء من الروح يلاقي ذلك الموضع الذي أصابته الشوكة في الدنيا يعني، وإنما يعظم أثر الاحتراق لأن أجزاء النار تغوص في أجزاء البدن، فلا يبقى جزء من العضو المحترق ظاهرا إلا وتصيبه النار، فتحسه الأجزاء الروحانية المنتشرة في جميع أجزاء اللحم. أما الجراحة فإنما تصيب الموضع الذي مسه الحديد فقط، فكان لذلك ألم الجرح دون ألم النار، وألم النزع يهجم على نفس الروح ويستغرق جميع أجزائه، فإنه المنزوع المجذوب يعني الروح من كل عرق وعصب من الأعصاب ومفصل من المفاصل وجزء من الأجزاء، ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق إلى القدم، فلا تسل عن كربه وألمه. فقد قالت عائشة: لا أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام رأى من الموت شدة. ثم ذكر بسنده عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الموت وغمه وعلزه، فقال: هو قدر 300 ضربة بالسيف. أعلزه الوجع يعني أقلقه، يبقى وعلزه يعني وقلقه. قال: هو قدر 300 ضربة بالسيف. ياه، مش بالصوت يعني، بالسيف. وبسنده أنه لما قبض إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام قال الله تعالى: كيف وجدت الموتى؟ قال: يا ربي كأن نفسي ينتزع بالسلاء. قال: هذا وقد هونا عليك. السلاء زي شوك، حاجة زي الشوك. كأن نفسي ينتزع بالسلاء. قال: هذا وقد هونا عليك. يعني الله عز وجل قد هون على خليله عليه السلام. وقيل لموسى عليه السلام: كيف وجدت طعم الموت؟ قال: وجدته كسفود أدخل في جزة صوف فامتلخ. حاجة زي السيخ دخل في إيه؟ في جزة صوف كده، وبعدين شدناه، فهو عمال يقطع في الصوف وهو خارج، ده المعنى. فقال: يا موسى لقد هون عليك. وقال علي بن أبي طالب: والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش. وقال عمر لكعب: أخبرني عن الموت. فقال: يا أمير المؤمنين، هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فليس منه عرق ولا مفصل إلا فيه شوكة، ورجل شديد الذراعين يعالجها ينتزعها. فبكى عمر. تخيلين يا جماعة، شجرة كلها شوك في جوفك، ورجل ماسك أصل الشجرة دي وعمال يشد فيها بيطلعها من جسمك. وكان عمرو بن العاص يقول عند الموت: والله لكأن جنبي تخت، وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي. ثم قال: ليتني كنت حيضا عركتني الإماء بذرير الإذخر. يعني يا ريتني كنت دم حيض، يعني أحقر شيء. وقال أنس: لم يلق ابن آدم شيئا قط منذ خلقه الله تعالى أشد عليه من الموت، ثم إن الموت لأهون مما بعده. وقال وهب بن منبه أو ابن منبه: الموت أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وغلي في القدور، ولو أن ألم عرق من عروق الميت قسم على أهل الأرض لأوسعهم ألما. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.